الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، ختم الله به الرسل وأتم الله به النبوات. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمروءات. أما بعد، فهذا بحمد الله وتوفيقه استئناف لتعليقنا الموجز على كتاب الرقاق من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وكما جرت سنن الدرس من قبل، يقرأ أخوكم ثم نعلق إن شاء الله تعالى على ما تلاه وقرأه، على أن بعض الأحاديث في هذه الليلة قد يكون فيها شيء من الطول، فتكون القراءة من قبل الشيخ عبد المجيد قراءة مجزأة حتى يستقيم الشرح مع الجزء الذي سيشرح، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب رفع الأمانة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه في هذا الكتاب كتاب الرقاق، عن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان. وحذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو راوي الحديث المشهور في الفتن. كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير، وأسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وحسبك هنا أن تعلم أن هذا الحديث رواه صحابي له علاقة وطيدة جدا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهو صاحب سره، أي أنه اطلع على أمور لم يطلع عليها الكثير من الصحابة. وقد عين له النبي عليه الصلاة والسلام أسماء المنافقين الذين كان يعلمهم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث جملة إخبار عن رفع الأمانة، وقد قسم إلى قسمين: حديث في الأول عن نزولها، وحديث آخر عن رفعها. فقال في نزولها: إنها نزلت في جذر الرجال. وكلمة جذر تقرأ جذر وتقرأ جذر بالكسر والفتح، وكلاهما صحيح. ومعنى الجذر الأصل من الشيء يسمى جذر. وهذا الإخبار أن هناك ثلاثة طرائق جعلت بها الأمانة في قلوب الرجال. الطريق الأول طريق الفطرة، طريق الإلهام، طريق الوضع الرباني المحض. وهذا معنى قوله نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في أصلهم. فينشأ الإنسان والمرء فطرة على أنه أمين. ثم قال: ثم علموا القرآن، ثم علموا السنة. ويصح أن تقرأ: ثم علموا القرآن، ثم علموا السنة. هذا الحديث أخذ منه العلماء أن الأصل أن يعلم الإنسان أو يتعلم القرآن في الأول، ثم يتعلم السنة. هذا الأصل، أن يفقه الإنسان القرآن ثم يفقه السنة، ولو علمهما متجاورين، أي ليس هناك فارق زمن بعيد بينهما، فلا حرج. لكن ينبغي أن يعلم احتياطا أنه ظهر منذ القدم أقوام يقولون يكتفى بالقرآن ولا حاجة للسنة، وفي عصرنا يسمون أنفسهم بالقرآنيين. ولكن هذه التسمية التي أطلقوها على أنفسهم غير صحيحة، لأن الرجل إذا فقه القرآن أصلا علم أن من لوازم فقه القرآن أن يعلم ماذا؟ أن يعلم السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال: ألا وإني أوتيت القرآن وما يعدله. وفي رواية: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي الحديث: لا يأتين أحد شبعان متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه عملنا به، وما لم نجده فيه لنعمل به. كأنه ينبذ السنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أعرفن رجلا يأتي لأمر، إما أمر أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، هذا لا نجده في كتاب الله، أو كلمة نحوها. فهؤلاء لم يوجدوا في زمن النبوة، لكنهم وجدوا بعد ذلك وحذر منهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وأول ما ظهر نبتة هؤلاء القوم ظهرت في زمن الشافعي رحمه الله تعالى. ولذلك أفرد الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة أفرد بابا يخصهم، وذكر محاورة جرت له مع بعضهم وكيف أقام رحمه الله الحجة عليهم وأبان لهم الأمر وأوضح لهم المحجة، فجزاه الله عن الأمة خير الجزاء. ثم ما زال هؤلاء القوم يكفرون في عصر ويقلون في عصر، فمن رام أن يحمل الناس على أن الدين ما في القرآن فقط فهو يريد أن يحملهم على هدم الدين، لأنه لا يمكن أن يعرف القرآن إلا بالسنة، والقرآن جاء بتعظيم سنته صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية. والله جل وعلا يقول استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن قلنا إن الفاعل في دعاكم هو النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر واضح، وإن قلنا إن العائد الضمير هو يعود على لفظ الجلالة فما سلب في الأول من قوله جل وعلا استجيبوا لله وللرسول معناه أن القرآن والسنة شيء واحد، ولا يجوز أبدا بل عين الكفر أن يطالب الإنسان الناس بما في القرآن فقط وأن يطالبهم بترك السنة ولا حجة فيها. وقد نشرت مقالات في أول هذا العصر في مجلة المنار التي كان يشرف عليها العلامة رشيد رضا رحمه الله، ذكرها رجل أظن اسمه توفيق وما أشبه ذلك ولا يعنينا اسمه، ذكر في عنوانها القرآن هو الإسلام فقط، أي لا حاجة للسنة. وفي عصرنا هذا كما قلت يظهرون ها هنا وهناك، والمقصود من ذلك كله هدم الدين، لكن الحجة قائمة عليهم في أن الدين لا يعلم إلا بالقرآن والسنة، لكن المنهجية العلمية تجعلنا نقول نبدأ بالقرآن ثم ماذا؟ ثم السنة. فما أشكل علينا في فهمه من القرآن نفهمه عن طريق السنة، نفهمه عن طريق السنة. ومثاله أن القرآن ذكر الله جل وعلا فيه أن القصر في الصلاة لا يكون إلا بسبب الخوف، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لكن السنة بينت أن القصر في السفر في الخوف وفي غير الخوف، قال صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم. وهذا هو المراد من قول حذيفة هنا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يعلموا القرآن أولا ثم يعلمون السنة، وطالب العلم الحق من يجمع بينهما، ولا سبيل إلى فهم القرآن إلا بالسنة، ولا سبيل إلى الأخذ بالسنة إلا بموجبات القرآن، والله أعلم. نعم. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دعرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. بسم الله العافية. بعد أن تكلم صلى الله عليه وسلم عن نزولها تكلم عن رفعها، لكن الخلاف بين العلماء في ما هو المقصود بالأمانة في الحديث، فقال بعضهم إن الأمانة في الحديث هي عين الأمانة في قول الله جل وعلا في سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، ففسرت بالإيمان وهو ظاهر الحديث، لكن ينبغي أن يفرق في عينها تماما، وأن يقال أن المقصود هنا أثر الإيمان، وأن يقال هنا أن المقصود أثر الإيمان، وهناك تلازم. كيف يكون تلازم؟ المعنى إذا ضعف الإيمان تكون الخيانة، وإذا قوي الإيمان تكون ماذا؟ تكون الأمانة. هذا الصواب في فهم الحديث، إذا قوي الإيمان تكون ماذا؟ تكون الأمانة، وإذا ضعف الإيمان تكون الخيانة. فإذا ضعف الإيمان يكون رفع لماذا؟ رفع للأمانة وحلول عياذا بالله لماذا؟ للخيانة. ذكرت ألفاظ هنا، قال تكون مثل الوقت، الوقت الأثر اليسير للشيء، الوقت الأثر اليسير لماذا؟ للشيء. ينام نومة، اختلف في معنى ينام نومة هنا، لكن الأظهر والله تعالى أعلم أنه يضعف إيمانه. فكما أن النوم أخو ماذا؟ أخو الموت، فشبه ضعف الإيمان بالنوم، لأن عدم الإيمان ماذا يسمى؟ موتا، أو من كان ميتا فأحييناه، فيكون نومه ضعف ماذا؟ ضعف إيمانه. فإذا ضعف إيمانه نجم عن ذلك عياذا بالله الخيانة وقلة الأمانة. فالوقت هو الأثر اليسير للشيء. ثم ذكر المجل، والمجل في اللغة ما يكون من أثر العمل إذا غلب. فمثلا تصنع شيئا بيدك، شيئا شاقا، فإذا فرغت من ذلك العمل ذلك الشغل يكون هناك أثر في اليد. هذا الأثر الذي في اليد من ذلك العمل الغليظ يسمى مجل، يسمى مجل. وأما ما ذكره من قضية التنفط، فالتنفط الانتفاخ، التنفط ماذا؟ الانتفاخ. والإنسان إذا وطئ كما قال جاء في الحديث إذا وطأ على جمرة ولو كانت الجمرة يسيرة فإنها تؤثر في باطن القدم فيحصل تنفط وانتفاخ. هذا التنفط والانتفاخ يحدث كأنه ورم وليس بداخله شيء. فكذلك الرجل ضعيف الإيمان يرى ويتعاهد معه ويبايع وتقام معه عهود ومواثيق، يظن رائيه أنه حامل للأمانة وليس لديه من الأمانة شيء، وليس لديه من الأمانة شيء. فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ثم أتى بأسلوب تعجب، ما أظرفه ما أعقله ما أجلده، هذا كله يسمى أسلوب تعجب، وهو في الحقيقة مدح من الناس على ظاهره، لكنه إذا تبايعت معه وتعاملت معه لا تجد عنده من الأمانة شيء أبدا. هذا الكلام الآن عن ماذا؟ عن رفعها، وسيأتي إيضاح أكثر بما تبقى من الحديث. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. هذا القائل من هو؟ حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول يأتي علي زمن. المعرفة التاريخية بالراوي إذا تحدث مهمة جدا حتى يعلم الإنسان مقصود ذلك الراوي. فإن التبايع في الأصل والبيعة إنما ينصرف أول ما ينصرف إلى البيعة الشرعية مع ولي الأمر، لكنها هنا محال أن تنصرف إلى البيعة الشرعية. الحديث هنا لا علاقة له بالبيعة الشرعية، ولا بد من قرائن ودلائل تؤكد صرفنا الموضوع عن البيعة الشرعية. والدليل أن حذيفة رضي الله عنه يقول فأما اليوم فلا أبايع إلا فلانا وفلانا، أن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه بايع عثمان وولاه عثمان على المدائن، وقتل عثمان وحذيفة وال على المدائن، فبايع حذيفة رضي الله عنه بعد عثمان من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ومات في أول خلافة علي. فكونه رضي الله عنه يعمل ويبايع عثمان وعليا رضي الله تعالى عنهما، هذا يدل على أن المقصود بقوله أما اليوم فلا يبايع إلا فلانا وفلانا أنه يقصد البيع والشراء، ولا يقصد البيعة الشرعية. ثم ذكر رضي الله عنه ما يفهم أن انصرام الأيام وتوالي الفتن جعلت الإنسان لا يثق في كثير ممن حوله. فالفتن متى بدأت؟ بعد مقتل عثمان، هي بتعبير أحرى مقتل عمر، لكن مقتل عثمان انفتح به باب الفتن على مصراعيه، لأن قتل عثمان أول حادثة في الإسلام نجم عنها افتراق الأمة، والأمة إلى اليوم لم تجتمع اجتماعا حقا بعد مقتل عثمان، لم تجتمع اجتماعا حقيقيا بعد مقتل عثمان. وعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثالث الخلفاء الراشدين، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة والنبي في بئر أيس، والنبي يعيش حياة طبيعية، البئر دخلها ولم يكن هناك أحد، فجلس على قفة البئر المطل على البئر، فوهة البئر نفسه صلوات الله وسلامه عليه، فكشف عن ساقيه فدخل أبو بكر مستأذنا عن طريق أبي موسى الأشعري فجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وأدبا ماذا صنع؟ كشف عن ساقيه. ثم دخل عمر رضي الله عنه وأرضاه مستأذنا وجلس بجوارهما وكشف عن ساقيه. لماذا كشف الشيخان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما عن ساقيهما؟ حتى لا يقولن في أنفسهما للنبي صلى الله عليه وسلم نحن أكمل منك أدبا. لكن لما صنع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجبلة الطبيعة يعيش حياة عادية لوحده صنع مثله، حتى لو رآهم رائي لا يقول انظر هذا كاشف عن ساقيه وهؤلاء مؤدبان فاضلان، فكشف مثله تأدبا معه صلوات الله وسلامه عليه. موضع الشاهد، دخل عثمان يستأذن كما استأذن أخواه، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقبل البشارة وقال الله المستعان. في رواية قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ونصحه النبي أنه سيطلب منه نزع قميص ألبسه الله إياه فلا ينزعه، فالقميص أول بماذا؟ بالخلافة. ثم إن أولئك الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه قدموا من مصر وغيرها واجتمعوا في أيام الحج عند بيت عثمان يحيطون بالدار. ونحن استرسلنا في الموضوع، لكن هذا درس علمي، لأننا نبدأ بقضية متى بدأت الفتن. وعثمان رضي الله عنه ولى بعض قرابته ولايات، تريد أن تعلم الناس لا تطأطئ رأسك تخفي أشياء وتظهر أشياء، لأنك إذا أخفيت أشياء وأنت تعلم فإن الذي تعلمه إذا وقع على هذه الأشياء ترك الذي علمته، ونحن لا يوجد شيء نخافه حتى نخفيه. فالتاريخ الإسلامي واضح جلي، وليس بيننا وبين الفرق المخالفة لنا إلا الحق، فنحن نؤمن بالحق ونذعن له. عثمان رضي الله عنه ولى بعض قرابته لأمر كان يراه حسن وتأويل يراه صوابا. هؤلاء القوم جعلوا من تولية عثمان لبعض قرابته تهمة له وأرادوا أن يخرجوا عليه. فالآن اجتمع أمران، اجتمع ماذا؟ أمران، هذا مهم خاصة في عصرنا أن تفهمه. هؤلاء الخوارج يقولون إن عثمان آثر بقرابته علينا، فأرادوا أن يخرجوا عليه وفعلا خرجوا عليه وقتلوه، فنجمت الفتنة إلى يومنا هذا. ما الذي كان ينجم لو لم يخرجوا عليه؟ ينجم أمران، اجتماع الأمة مع وجود الأثر من من؟ من عثمان. يوجد الأثر من من؟ من عثمان. ولا أن تجتمع الأمة مع وجود أثره خير من أن ماذا؟ أن تتقاتل وتفترق، خير من أن تتقاتل وتفترق. ولهذا لو تفقه، هذا ليس لأنك فقيه، هذا أسلوب، ولا كلكم فقهاء. لو نفقه جميعا، النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث البيعة على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وماذا بعد ذلك، وأثرة علينا. فالإنسان يقبل الأثرة إذا كان نبويا يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، نقبل أثرة مع وجود جمع كلمة المسلمين، ولا نأتي ننقض الأثرة وينجم عن هذا ماذا؟ فرقة، كما هو حاصل بعد مقتل عثمان. لكن أولئك الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه كانوا يحاولون أن يردوا الأثرة، فلا هم بالذين ردوا الأثرة ولا هم بالذين أبقوا الأمة ماذا؟ مجتمعة. فدخلوا على رجل مبشر بالجنة جاوز 80 لحيته بيضاء، فقتلوه يزعمون بذلك أنهم يتقربون إلى من؟ إلى الله. هذا مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. بعده حصلت الفتن، فعلي رضي الله عنه بويع ولم يبيعه أهل الشام ولم يجتمع الناس عليه، لكنه عند أهل السنة والجماعة الخليفة الراشد الرابع رضي الله عنه وأرضاه، وبه ختم الله الخلفاء الراشدين. فهذا الصحابي الجليل حذيفة كان من أول المبايعين لعلي، وقد ثبت بالنقل الصحيح أنه كان ينتصر لبيعة علي ويدعو الناس إلى ماذا؟ إلى بيعته. إذن انصرف أبدا مفهوم أن يكون مقصود حذيفة أن بقوله أما اليوم فلا أبايع أن يكون البيعة الشرعية، فانتقلت إلى البيعة في المعاملة والشراء. أصبح معنى الحديث أنه بعد ظهور الفتن بعد مقتل عثمان قلت الأمانة في الناس. وهو يقول رضي الله عنه وأرضاه من قبل كان الذي يتعامل معه بيع وشراء إما مسلم وإما نصراني، مر معك في الحديث إما مسلم وإما نصراني، وهذا دليل آخر أنه لا يقصد البيعة الشرعية، لأن النصراني ما يعطى بيعة لكن يتعامل معه بيعة وشراء. فيقول في الأول المسلمون الأصل أنهم قبل الفتن كلهم مأمونون فأنا أتبايع معهم لأنه مسلم، والنصراني أتعامل معه لا لأنه نصراني لكن إذا خانني فيرده علي ساعيه. معنى يرد علي ساعيه القائم عليه من المسلمين الذي أدخله الديار يؤدبه يعلمه حتى لا يغشه، واضح؟ المسلم الذي يدخل هذا النصراني الديار في ذمته وفي عهده يرد علي حقي، فلا ينبع حقي لا مع المسلم لإسلامه ولا مع النصراني لأن النصرانية له والي مسلم. أما اليوم يقول يعني بعد ظهور الفتن فلا أبايع إلا فلان وفلانا، بمعنى أنني صرت لا أبايع ولا أتعامل بالبيع والشراء والعهد والأمانة إلا مع شخص أعرفه حق المعرفة. وهذا يسوقنا إلى أن الله جل وعلا يقول على لسان ابنة العبد الصالح يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وعمر رضي الله عنه يقول اللهم أشكو إليك ضعف الأمين وفجور القوي. لكن إذا اجتمعت في الإنسان قوة في أداء العمل مع أمانة يراقب الله جل وعلا في عمله الذي أوكل إليه هذا الذي ملك به ودونه خرط القتال، وهو الذي قال حذيفة رضي الله عنه إنه قليل في الناس. هذا الحديث دخله في كتاب الرقاق أن يحرص الإنسان على أن يتقي الله جل وعلا فيما أوكل إليه، أن يتقي الله جل وعلا فيما أوكل إليه، وأن يبتعد كل البعد عن الغدر وعن الخيانة وعن نقض العهود والمواثيق وأشباه ذلك مما يقدح في إيمان العبد، لأن السلوك الذي تصنعه مع الغير إنما هو دليل على إيمانك قوة أو ضعف، دليل على إيمانك قوة أو ضعف. فمن كان اليقين والإيمان راسخ في قلبه فمن كان الإيمان واليقين راسخا في قلبه كان تعامله مع الناس حق أمين. والله جل وعلا ذكر في كتابه المكر والخديعة والخيانة، فنسب لذاته العلية المكر والخديعة مقيدتين ولم ينسب الخيانة إلى ذاته. قال الله جل وعلا وهو خير القائلين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال جل وعلا يخادعون الله وهو خادعهم. لما ذكر أهل الخيانة قال فانبذ إليهم على سواء، وقال إن الله لا يحب الخائن، وإن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، فلم يقل فخنهم ولم ينسبها إلى نبيه. فانبذ إليهم على سواء يعني أظهر الأمر لهم جليا أن ما بيني وبينكم انتهى وقد يؤول إلى حرب، كن واضحا معهم، هذا المعنى الحرفي للآية. فالمقصود أن الخيانة مذمومة على كل وجه ولا يليق بمسلم أن يصنعها، وهي من الدلائل والبراهين والقرائن على قوة الإيمان أو ضعفه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإيمان الذي ينجم عنه أمانة قوية. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيهم راحلة. إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيهم راحلة، هذا الأسلوب يسمى أسلوب حصر عند البلاغيين، يسمى أسلوب حصر لوجود إنما. وإنما عند النحويين يقال لها كافة ومكفوفة. وما معنى كافة ومكفوفة؟ أن إن هذا الحرف المشبه بالفعل الأصل أنه يعمل، ينصب الاسم الذي هو المبتدا اصلا يسمى اسمه ويرفع الخبر، فاذا دخلت عليهما كفته عن العمل فيقول النحاة جملة حتى يستريح من عناء التحليل كافة ومكفوفة. فمن المكفوفة؟ إن. ومن الكافة؟ الماء. فهذا نوع وهي تستخدم هنا لأسلوب الحفظ. إنما الناس كالإبل الماء المئة لا تكاد تجد فيهم راحلة. الراحلة الإبل تنقسم إلى قسمين، راحلة وحمولة. راحلة وماذا؟ وحمولة. الحمولة ما يحمل عليها المتاع، والراحلة ما يركب عليها. فالذي يحمل عليها المتاع كثير، أما الإبل النجيبة الصالحة للركوب فقليل. الإبل النجيبة الصالحة للركوب المسمى راحلة فقليل، قليل جدا، لكنها كلها تشترك في أنها حمولة. قال الله جل وعلا: ومن الأنعام حمولة وفرشا. هذا الحديث اختلف الناس فيه على معنيين. هذا الحديث اختلف الناس فيه على معنيين ذكرهما الخطابي رحمه الله، ذكرهما الخطابي رحمه الله. المعنى الأول أن الناس متساوون، الشريف منهم والوضيع، الشريف منهم والوضيع، كلهم متساوون في الدين، كلهم متساوون في الدين شريفا ووضيعا. مثل الإبل كلها تصلح أن تكون حمولة، كلها تصلح أن تكون حمولة. هذا المعنى الأول وهو بعيد. وأما المعنى الثاني فالمقصود من الحديث عند القائلين به، المقصود من الحديث عند القائلين بالمعنى الثاني أنهم يقولون إن النقص في الناس كثير، إن النقص في الناس كثير، وإن الفضلاء من الناس قليل جدا، والكاملين من الرجال قليل. كنسبة الراحلة في الإبل، كنسبة الراحلة في الإبل. قال أن إمام النووي رحمه الله معقبا على قول من؟ على قول الإمام الخطابي. قال: وهذا أجود، وهذا أجود، أي القول الثاني أجود، وهذا من أساليب الترجيح. على هذا المقصود جملة من الحديث أن الناس، وهذا ارتباطه بالحديث الأول، أن الناس إذا رأيتهم على ظاهرهم تكاد تزكيهم جميعا، إذا رأيتهم على ظاهرهم تكاد تجزم وتزكيهم جميعا. فإذا بلوتهم وصحبتهم إما في السفر أو في التعامل في الدينار والدرهم أو في الحقوق يختلفون اختلافا جذريا، فلا يكاد يثبت منهم إلا القليل. وهنا تفهم وجه ارتباط الحديث الثاني بالحديث الأول. الحديث الأول عن ماذا كان يتحدث؟ عن الأمانة. وإذا وجدت أمانة يكون حسن تعامل. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الناس كالمئة كالإبل المئة، يعني لا يوجد منها من الراحلة إلا قليل. وهذا ظاهر، فكم من الناس يتقدم لأهل بيت يريد أن يتزوج منهم وظاهره الصلاح، فإذا زوجوه وتحقق منه أنه حصل على مراده إذ تظهر منه أخلاق لم تكن موجودة، فيأتي الناس الذين أعطوه يستغربون ويقولون: سبحان الله، هذا يصلي يذهب يغدو يروح زكى فلان، وأنت ترى عليه بعد ذلك من الأمور ما لا يكاد يصدق. فإما يبخس زوجته في المال والدينار والدرهم، أو يتسلط على مالها بغير وجه حق، أو يضربها ضربا مبرحا لا حاجة له. هذا في أحواله مع زوجته. وقد تجد أحيانا من الناس تراه حسنا، فإذا تعاملت معه في عقد أو بيع أو شراء أو تعامل أظهر لك من الخيانة والتسويف، أو حتى لو أجرته دارك أو أجرته سكنا ترى منه من التسويف ما الله جل وعلا به عليم، ولا يعطيك حقك، وترى فيه من التغير ما يثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يظهر ذلك عليه في السفر، وإنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، وإنما يبتلى الرجال حق الابتلاء بالسفر. فمن الرجال أوفياء أجلاء يخدمك أكثر مما تخدمه. يقول أحد التابعين: صحبت ابن عمر في سفر لأخدمه فكان يخدمني. في الأسفار يتجلى أخلاق الرجال، لأن السفر فيه وحشة

ذكر تسلط الفرنسيين على دمشق، وأنهم صاروا ينادون بالنواقيس بدلا من الأذان. فمر بالجامع الشهير في دمشق وهو الجامع الأموي، وبنو أمية يقال لهم كذلك بنو ماذا؟ بنو مروان، لأن ابن ملك بن مروان مؤسس ثاني. فقال شوقي صور الحادثة، قال مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى أو المحراب مروان، فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى ولا الأذان آذان، يعني لا الذي يرفع هو الأذان أذان المسلمين المعروف، ولا الذين يسمعون هم من؟ هم العرب. تغير العرب، يعني أصبح الفرنسيون مسيطرون على البلدة ويغدون ويروحون فيها، فلا الذي يرفع أذان شرعي ولا الأذان يعني جمع أذن التي تسمع أذان عربية، وإنما هي أذان العلوج من الكفار والنصارى. مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى أو المحراب مروان، فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى ولا الأذان آذان. أخذ العلماء من الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أن الإعذار مقدم على على ماذا؟ على الإنذار. الإعذار مقدم على على الإنذار، لأن الله جل وعلا قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، آذنته بالحرب إنذار، ومن عادى لي وليا هذا إعذار، والأسلوب أسلوب شرط والله أعلم. نعم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. القرب من في قربه من العبد للرب، لأن معنى تقرب طلب ماذا؟ طلب القربة. في قربه من العبد للرب، وفي قربه من الرب لماذا؟ للعبد، والفرق بينهما على التالي. القرب من العبد للرب يكون بالإيمان ثم بالإحسان، يكون بالإيمان ثم بالإحسان، تؤمن بالله ثم تحسن العمل. القرب من العبد للرب يكون بالإيمان ثم بالإحسان، واضح؟ وأما القرب من الرب للعبد فيكون في الدنيا بعرفانه. ما معنى بعرفانه؟ يعرفك الله جل وعلا بذاته، وهذا والله من أعظم القرب. يكون في الدنيا بماذا؟ بعرفانه، ويكون في الآخرة برضوانه. قول الله ورضوان من الله أكبر. ويكون يوم القيامة في الآخرة بماذا؟ برضوانه. ويكون فيما بينهما بلطفه وامتنانه، جمع الله لي ولكم الثلاثة كلها. يكون في تعريف العبد في الدنيا بعرفانه، فمن عرف الله قرب من الله، ويكون من في الآخرة برضوانه، ويكون فيما بينهما بلطفه وامتنانه. هذا معنى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال في رواية ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هناك فرائض وهناك نوافل، فالفرائض ما أمر الله به على وجه الإلزام، والنوافل ما ندب الله جل وعلا إليه على غير وجه الإلزام. والنافلة في اللغة هي الزيادة، النافلة في اللغة هي الزيادة ثم تنقسم. ما معنى تنقسم؟ كل زيادة بحسبها، كل زيادة بماذا؟ بحسبها. فمثلا إذا رزق إنسان ولدا ثم رزق بعد الولد ولدا من الولد ولدا آخر، فهذه الزيادة تسمى نافلة. لكن ماذا يسمى ولد الولد؟ حفيد. وإن كان ولدا للبنت يسمى سبت. قال الله تعالى أن يعقوب وإبراهيم نافلة، وأبن له يعقوب نافلة. نافلة زيادة على من؟ فالله عنكم، على إسحاق. إبراهيم رزق إسحاق، ومن ذرية إسحاق من؟ يعقوب. من وراء إسحاق؟ يعقوب. فيعقوب نافلة من الله جل وعلا لإبراهيم زيادة على من؟ على إسحاق. واضح؟ هذا في الولد. الناس عندما يحاربون كفار أو مسلمون، عندما يحاربون يحاربون لماذا؟ البغية الأولى النصر، ما في أحد يحارب إلا حتى ينتصر. فإذا انتصر المرء تحقق المراد، فإذا غنم شيئا من تركة العدو، هذه التركة هل هي الأصل أو زائدة؟ زائدة، لأن ماذا الأصل؟ النصر، فتسمى ماذا؟ غنائم، لكنها في الأصل ماذا؟ نافلة. قال الله جل وعلا يسألونك عن الأنفال، ما الأنفال هنا؟ الغنائم التي في الحروب، واضح؟ تسمى نافلة. الصلوات، الصلوات الخمس هي المفروضة، ويسمى ما زاد عليها نوافل، والنوافل تنقسم إلى قسمين، روافد ونوافل ماذا؟ مطلقة أو صلاة ذات أسماء. واضح الآن المسألة؟ العبد المؤمن يسير على منهج الله، ومنهج الله مرتب. نوح وهو نوح قال رب اغفر لي، ما عنده أحد أهم من نفسه، ولوالدي، ما في أحد له حق أعظم من الوالدين، ولمن دخل بيتي مؤمنا، مؤمن أعرفه يدخل بيتي ويغدو أقرب من مؤمن لا لا أعرفه. فلما فرغ من ولمن دخل بيتي مؤمنا ماذا قال؟ وللمؤمنين والمؤمنات. الله يقول وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، القريب منك أولى من البعيد، والمسكين الذي من ديارك من أهلك أولى من المسكين الذي مسافر، ثم أتى ابن السبيل بعدها. واضح؟ هذا كله ترتيب. الله جل وعلا جعل الفرائض أحب إليه، أحب إليه من ماذا؟ من النوافل، لكن النوافل حبيبة إليه جل وعلا. فعندما نريد أن نتقرب إليه جل وعلا نبدأ بماذا؟ نبدأ بالفرائض، ثم إذا أحسننا الفرائض نحسن النوافل، فبفعل الفرائض والنوافل تنال محبة الله، بفعل الفرائض والنوافل تنال محبة، تنال محبة الله. وقد قال بعض أهل العلم أن من الغرائب في الناس أن الإنسان يخشع في صلاة الليل، وهذا محمود، لكن ينبغي أن يكون الخشوع أولا أين؟ في صلاة الفريضة. فينبغي أن يسعى الإنسان في إقامة الفريضة على الوجه الأكمل، ثم بعد ذلك يسعى على الوجه الأكمل في أداء النوافل. الصوم له نوافل، فشهر رمضان صيامه أحب إلى الله من صيام الاثنين والخميس، وصلاة الظهر أحب إلى الله من النوافل التي بعدها أو قبلها، وإن كان الكل حبيب إلى الله، لكن حتى تسير إلى الله سر على منهج الله. فإذا قدر لامرئ أنه رزق يقينا، رزق إيمانا، رزق صلاحا، وجمع مع ذلك القيام بالفرائض والنوافل نال محبة الله. ما الذي ينجم عن نيل محبة الله وتحقيق ولايته؟ هذا الذي سيخبر عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم على لسان ربه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذه الثمرة من الحصول على الولاية، كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، قدمه أو رجله التي يمشي عليها، إلى آخر الحديث. هناك قولان في المسألة، لكن جرت العادة عندما نذكر قولين نذكر أساليب ترجيح، نقول هذا عنده أدلة وهذا عنده أدلة، ونقول مثلا قال صالح هذا هو الراجح، وقد يكون عند غيري راجح آخر، صحيح؟ أما الآن هذان القولان، أبدأ بقول الباطل. القول الأول لأنه موجود أنا أقوله، لكن اعتقاده كفر، فأنا أسوقه من باب ماذا؟ التحذير والرد على من قال به، أما هو في عينه كفر. فهم قوم من هذا الحديث كنت بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به، ويسمون الاتحادية القائلين بوحدة الوجود، يقولون فيكون العبد الحق جل وعلا يكون هو عين العبد، يعني يحل الله جل وعلا في عبده. والقول بهذا كفر مخرج من الملة تعالى الله جل وعلا عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وحجتهم هذا الحديث وحديث آخر أن جبريل كان يأتي في صورة دحية الكلب فيقولون، لا رحم الله فيهم مغرز إبرة، يقولون إن جبريل كان يحل في دحية الكلب، ودحية الكلب وجبريل جسم روحاني فحل في جسم بشري، فقالوا إذا هذا جبريل صنعه فالله جل وعلا بزعمهم أعظم وأقدر من ذلك يحل في عبده. وهذا باطل من عدة جهات، أولها بالصورة العقلية، إذا كان النقاش نقاشا عقليا، جبريل عندما يحل في هيئة صورة دحية الكلب، صورة دحية الكلب، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه، من الذي يكلم النبي؟ جبريل. أين دحية؟ أجيب، أين دحية؟ موجود في بيته مع أبنائه، دحية ما له علاقة، إنما جبريل جاء في هيئة ماذا؟ في هيئة دحية، مو في جسد دحية. دحية حي يرزق في بيته مع زوجته مع أولاده في مسجده في سفره، يغدو ويروح، موجود يقابل شخص آخر، لكن جبريل هو لا بد له أن يتشكل في هيئة، فيتشكل في هيئة من؟ صورته هو جبريل نفسه، لكن الصورة صورة من؟ صورة دحية، صورة بشرية، واضح الفرق؟ أما دحية نفسه ما حل فيه جبريل ولا طلبه ولا دخل فيه، لو دخل جبريل في دحية مات دحية، كيف يتنفس؟ كيف يأكل؟ كيف يشرب؟ لكن دحية موجود في بيته يغدو ويروح، إنما جبريل عليه السلام أتى للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل واختار صورة دحية، لأن دحية رضي الله عنه كان وسيما جدا يدخل على الملوك، وهذا ملك، فيأتي في صورة من؟ في صورة دحية. واضح الفرق الآن؟ فالحديث حديث دحية لا يوجد فيه شيء مما قالوه ولا زعموه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث هذا الذي استشهدوا به، يقول ولئن سألني أعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هناك سائل وهناك مسؤول وهناك مستعيذ وهناك من يعيد، اثنان. فكيف يقول هؤلاء المجاهيل أن الله جل وعلا يحل في أحد من خلقه؟ فهمتم؟ فالقول بهذا يقوله من لم يعرف قدر الله أبدا، ومن جعل الأدلة والبراهين والحجج وراء ظهره، ومن تنكب طرق الشيطان عياذا بالله، وزعم أن معنى الحديث أن يكون هذا الأمر، وهذا لا يقول به عاقل أبدا. هذا القول الأول ترتيبا في الحرب، ليس القول الأول في الحق، ولكن يبقى لابد من قول، والقول ظاهر، والمعنى الحق توفيق الله جل وعلا وتسديده للعبد بحفظ جوارحه من المعاصي وتوفيقه للطاعات. وكل من يعرف أسلوب العرب في كلامها يعرف كيف يفهم هذا الحديث. ولهذا كنا وما زلنا نقول إن فهم القرآن والسنة من أعظم الطرائق الموصلة إليه، أن نفهم ماذا؟ أسلوب العرب في كلامها، حتى نستطيع أن نفهم كلام ربنا لأنه نزل بلغة العرب، وأن نفهم كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم لأنه عليه السلام خير من تكلم لغة العرب. واضح؟ فالمقصود من الحديث التسديد والتوفيق من الرب جل وعلا، وحفظ الجوارح من معصية الله، وهذا بحمد الله وفضله وتوفيقه من أعظم المنن وأجل العطايا وأسخى العباد الهبات التي يمكن أن يعطيها أحد. لئن سألني لأعطينه، هذا في تحقيق المرغوب، ولئن استعاذني لأعيذنه، هذا في دفع ماذا؟ في دفع المرهوب، هذا في دفع المرهوب. باقي شيء عن الأذان؟ أين المؤذن؟ هذا في دفع المرهوب. لكن يبقى أن نقف عند قول الله، قول في الحديث إن سألني لأعطينه، نقول إن صور وقوع العطية ثلاثة. كم صورة؟ ثلاثة صور لوقوع العطية. الآن هذا وعد رباني، الله لا يخلف الميعاد، قال إن سألني أعطيه، فكيف يقع على ثلاثة صور؟ الصورة الأولى أن يتحقق المطلوب على الفور، أن يتحقق المطلوب على الفور. رجل دعا قال اللهم ارزقني 100,000، خرج من المسجد جاءه أحد قال فلان أوصى لك 100,000، هذا تحقق على ماذا؟ على الفور. أين المطلوب؟ واضح؟ الحالة الثانية أن يقع عين، أن يتحقق عين الشيء لكن يتأخر. لماذا؟ لحكمة. يقع عين المطلوب لكنه يتأخر لحكمة. إنسان قال اللهم زوجني ابنة فلان، جلس سنة سنتين ثلاث أربع ما تزوج، ثم كتب الله له أن تزوجها، فهذا تأخر لحكمة لكنه وقع عين ماذا؟ عين المطلوب. الحالة الثالثة أن لا يقع عين المطلوب ويقع شيء غيره اختاره الله جل وعلا لعبده. وخيرة الله لعبده خير من خيرته لماذا؟ لنفسه. وخيرة الله لعبده خير من خيرته لنفسه. واضح المقاصد الثلاث، حالات الوقوع الثلاث. أما آخر الحديث فمعناه الحقيقي شفقة ولطف الله، ولطف الله جل وعلا بعبده. أما آخر الحديث فمعناه شفقة ولطف الله جل وعلا بعبده. جعلنا الله وإياكم من أوليائه الذين يحبهم ويحبونه، وإذا سألهم إذا سألوه أعطاهم، وإذا استعاذوا به أعاذهم، إن ربي لسميع الدعاء. ونكمل المجلس المتبقي بعد رفع الأذان إن شاء الله تعالى. الحمد لله، وبعد، فنستأنف في هذا المجلس شرحنا وتعليقنا الموجز لكتاب الرقاق من صحيح البخاري، نسأل الله جل وعلا التوفيق. تفضل يا شيخ البنجد. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. الحمد لله. هذا الحديث صدره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وقد اختلف العلماء في معنى من هنا، فذهب بعضهم إلى أنها خبرية وهذا بعيد عند الأكثرين، وقال الآخرون إن الأسلوب أسلوب شرط على أصله. لكنه ينبغي أن يعرف أن ما بعد هذا الأسلوب الشرطي هو الذي يبين الحديث، وعلى هذا سنشرح هذا الحديث شرحا عاما، قد لا نتوقف عند بعض ألفاظه لأن ألفاظه من حيث الجملة واضحة. فنقول: الله جل وعلا خلق الموت، فالموت خلق من خلق الله، وقد قدمه الله جل وعلا في القرآن على الحياة: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. قالوا: حتى يقهر به خلقه. فلهذا قدم الموت على الحياة. وقيل إن الأصل الفناء فلهذا قدم، لكن الأول أظهر. وهذا الموت حتم لازم لا بد أن يقع، والإنسان إذا مات قامت قيامته وأصبح بعثه الأول، أي في حياة البرزخ، وأصبح مطلا على أهوال الآخرة. والموت كما هو معلوم حتم لازم، والموت والحياة ضدان نقيضان لا يجتمعان، كما لا يجتمع النور والظلمة. والله جل وعلا له جعل له أجل لا يطلب به ولا يدفع عنه: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وهذه الروح البشرية، النفس البشرية التي خلقه الله جل وعلا، يودعها ملك في الجنين وهو في بطن أمه، فتتصل الروح بالجسد فتدب ما يسمى بالحياة، فتصبح هذه الروح محركة للجسد. ما دامت حية فهو قابل للتحرك، ثم هذا الاتصال ينتقل من حياة كونه جنينا إلى أن يولد، ثم يحيا ما كتب الله له أن يحيا، ثم يبعث الله ملك الموت ومعه ملائكة آخرون ومعه ملائكة آخرين. هؤلاء مهمتهم قبض تلك الروح التي أودعها السابق من الملائكة، ونحن أجنة في بطون أمهاتنا. فيأتي هذا الذي بعث وهو ملك الموت ومن معه لينزع الروح، فإذا نزعت الروح وانتهت، سواء نزعا رفيقا كحال المؤمن أو نزعا غليظا كحال الكافر، إذا خرجت من الجسد سمي هذا الوضع ماذا؟ موت. هذا المعني بالموت. فإذا خرجت الروح يتبعها البصر، فإذا تبعها البصر سن لمن كان عند الميت أن يغمض عيني الميت، قال عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا صعد تبعه البصر. تشهد هذه الساعة ملائكة يؤمنون على ما يقوله من كان حوله، من كان حول الميت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بحديث عثمان المضعون: فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، يعني يقولوا خيرا. هذه الساعة هي التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أم المؤمنين عائشة أو بعض أزواجه، وقد وجد رواية صحيحة أنها عائشة قطعا، فهمت أن هذا معناه أن الإنسان يكره الموت، فقالت: إننا نكره الموت. ليس نكره الموت يعني نكره لقاء الله، لكن لا يوجد أحد يحب أن يموت، مع أننا مؤمنين أننا سنموت لا محالة، لكن لم يتعبدنا الله بأن نبحث عن الموت، وإنما تعبدنا الله بأن نسأل الله العافية وطول العمر وحسن العمل. فقالت، وهي صريحة واضحة، وهذا يبين لك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه، يربي أهل بيته على أن يسألوا وضوحا عما أشكل عليه. فهي لم تخشى هيبة النبي صلى الله عليه وسلم على هيبته، لأن هذا مجلس علم. فقالت بوضوح بمكاشفة: إنا لنكره الموت. قال: ليس كذلك. ليس كذلك نفي لفهم من؟ لفهم عائشة. والنبي لا ينفي فهم عائشة ولا يعطي بديلا، وإنما أعطى بديلا لفهم الحق. ثم بين، قال: إن الميت تبشره الملائكة برضوان الله، هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان مؤمنا. فإذا بشرته برضوان الله جل وعلا، إذا كان مؤمنا سينسى الذي كان يخشاه ويخاف عليه من قبل في من الدنيا، وسيفرح بما هو مقبل عليه، سيفرح بما هو مقبل عليه. فهذا إذا بشر بما سيلقاه سيحب أن يلقى الله، لأنه أي نعيم من هذا في الدنيا الذي سيقاس بنعيم الله، فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه، بمعنى أن الله جل وعلا سيثيبه. وأما الكافر أو الفاسق إذا وصل إلى هذا إلى هذه الساعة، ستأتيه الملائكة تخبره بما هو مقبل عليه من سخط الله وعذابه وعقابه، فيكره أن يلقى هذا، فيكره الله لقاءه، بمعنى أن الله جل وعلا لا يعفو عنه ولا يغفر له. هذا المعنى العام للحديث الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم قوله. أما من باب الوعظ العام، فإن الرب تبارك وتعالى أودعنا أرواحا تسمى أنفسا ما دامت متصلة بالأجساد، وكلفنا جل وعلا بأعمال، وأخبرنا تبارك اسمه وجل ذكره أننا سنلقاه، وقال لنا وهو أصدق القائلين: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذه التكاليف إتياننا بها على الوجه الأكمل هو المطلوب، ومهما أتينا بها سنبقى مقصرين. فإذا قرنا ذلك التقصير بالاستغفار تحمل الله جل وعلا عنا ذلك التقصير. فإذا دنت ساعة الأجل وأقبلت سكرات الموت وهي حتم لازم، إذ كان نبي الأمة يضع يده في علبة أو ركوة فيها ماء ويمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، فكيف بغيره صلوات الله وسلامه عليه. في تلك اللحظة كل ما صنعه الإنسان في أيام دهره يمر كاللحظة الواحدة، فيفقه هو منه من نفسه على أي شيء مقبل. لكن المؤمن الموفق في تلك اللحظة يغلب حسن الظن بالرب تبارك وتعالى: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، هكذا أوصى صلى الله عليه وسلم. فعلى الذين يحضرون محتضرا أن يذكروا له عظيم رحمة الله، وأن يسهموا في أن يحسن ذلك المحتضر الظن بربه، حتى تنجم عنه أقوال سديدة تستدر بها رحمة الرب جل وعلا. فكان جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا في البحر أخذ طين البحر جبريل وأضعه في فم فرعون، خشية أن يقول فرعون كلمة يستدر بها رحمة الله، مع أن خطيئة فرعون أنه قال: ما علمت لكم من إله غيري. الله يقول: فحشر فنادى قال أنا ربكم الأعلى. ومع ذلك كان بالإمكان أن يقول كلمة يستدر بها رحمة الله جل وعلا، فكيف بمؤمن موحد في ساعة ضعف وعجز لن يوفق أن يقول كلمة يستدر بها رحمة أرحم الراحمين جل جلاله. فمن شاهد محتضرا فليعنه على أن يقول قولا تستدر به رحمة الله. ومما تستدر به رحمة الله في ذلك الحال أن تقول الآن من الكلمات ما تستدر به رحمة الله في السراء، حتى يعطيك الله جل وعلا من رحمته في اتساعة الكرب تلك التي لا بد من مواجهتها. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. ولا يمكن أن ينتصر أحد في هذه الدنيا بحوله ولا بطوله ولا بعمله ولا بقنوته ولا بحب الناس له ولا بثنائهم عليه، إنما يفوز من فاز بتوفيق الله وتسديده إياه ورحمته جل وعلا. إذن بالعقل والنقل لا يمكن أن يسعى إنسان في تحصيل شيء ينفعه أعظم من سعيه في تحصيل أن يرحمه الله جل وعلا، لأن من رحمه الله سيفوز لا محالة ولن يهلك أبدا. كيف يهلك ويضيع من كان الله جل وعلا به راحمة وله ناصرة وعليه وكيلا كفيلا جل جلاله. هذه الساعة يعد لها من كل لحظة، هذا الذي يصنعه العقاب. دخل سليمان بن عبد الملك الخليفة المعروف مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هل يوجد هنا رجل أدرك أحدا من الصحابة؟ قالوا: نعم، أبو حازم. فقدم أبو حازم العابد على سليمان، فقال له أبو حازم، قال سليمان لأبي حازم: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال: إنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فأنتم لا تريدون أن تخرجوا من العمران إلى الخراب. فقال: يا أبا حازم، ما لنا عند الله؟ قال: أعرض نفسك على كلام الله. قال: وأين أجد هذا؟ قال: في قول الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال: يا أبا حازم، فأين رحمة الله؟ قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال: يا أبا حازم، فكيف قدومنا على الله؟ قال: أما المحسن فيقدم على الله قدوم الغائب على أهله فرحا، وأما المسيء فيقدم قدوم الآبق على مولاه وسيده، فيقدم قدوم الآبق على مولاه وسيده. هذه التذكرة من أبي حازم لسليمان جعلت سليمان يبكي، ثم قال له: يا أبا حازم أوصني. قال: لا يراك الله حيث نهاك، ولا يفقدك الله جل وعلا حيث أمرك. وأعظم من وصية أبي حازم من قول الله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقول الله جل وعلا: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به وقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنوت وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصن ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هذه ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فحري بكل من جعل الله له قلبا يعي وسمعا يتعب أن لا يفكر في شيء أعظم من تفكيره في الساعة التي يقدم على الله على يقدم بها على الله جل وعلا إليها. والإنسان مهما بلغت طاعته، غني فقير إلى رحمة الله، ومهما بلغ ذنبه ومعصيته فإن الله جل وعلا أرحم الراحمين وخير الغافرين. ومن تاب تاب الله عليه، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم على الإنسان حتى يحب لقاء الله أن يفكر ويتأمل ويتدبر فيما أعده الله لمن أطاعه ولمن خشيه جل وعلا بالغيب مما وعد الله جل وعلا به. ألم يقول الله إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، إلى آخر الآيات التي في هذا السياق كله. هذا ما يمكن أن يفهم جملة علما ووعظا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله جل وعلا كره الله لقاءه. هذا ما تيسر إراده وأعان الله جل وعلا على شرحه من كتاب الرقاق في صحيح البخاري. ونعدكم بإذن الله أننا سنقيم دورة أخرى قدر الإمكان قبل نهاية الصيف نتم بها ما بقي من الكتاب، لكن ثمة بعض الظروف القاهرة التي تجعلنا نعود إلى المدينة الليلة. صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. في ختام هذا اللقاء المبارك وهذه الدورة المباركة نتقدم بالشكر الجزيل لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ثم لشيخنا الكريم فجزاه الله خيرا، ثم لكم أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات الذين كنتم معنا في هذه الأيام، وتأسع الله عز وجل أن يجعلها شاهدا لنا لا علينا. إخواني، نسحب الآن على الكتب التي ستوزع على أربعة منكم، وقد استقبلنا بعض الإجابات من بعض الأخوات فتم فرزها، وهي إجابات كثيرة الحمد لله عز وجل، تم فرز الصحيح منها. استأذن فضيلة الشيخ بأن يسحب أربعا منها. أهلا بالرحمن.